وإن جاء فقط لكن لكن أكثر الروايات على قوله فأتموا. وإن كان حفظ فقط فإن معناه فأتموا. وقوله فأتموا أي أكملوا ما إيش ما تبقى، بخلاف فقط فأتموا أي أكملوا ما بقي. وقد ثبت ذلك عن علم ابن طاهر رضي الله عنه أن أول ما يدرك المشروع هو أول صلاة، وهذا مذهب المسيب والحسن والزهري والأوزاعي والأعلم أحمد وإسحاق وأبي ثور ومذهب الشافعي هو الصحيح مذهب شيخ ابن تيمية. قال الشيخ رحمه الله: وللإمام إذا أحدث أن يستخلف من يتم بالقوم بقية صلاتهم. إذا أحدث كان خرج منه ريح أو ما شابه ذلك فإنه يستخلف من يؤم بهم، لثبوت ذلك عن عمر وعلي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهم عنهما أنه ما استخلف لما طرأ عليهم عذر في أثناء الصلاة. قال: وليس يجوز لمن أكل ثوما أو بصل أن يحضر الجماعة، لثبت أن النبي الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: من أكل من هذه الشجرة فلا يغشانا في مسجدنا، لا يغشانا في مسجدنا. ولأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يخرج من وجد منه ريحهما إلى البقيع، من وجد منه ريح الثوم والبصل أخرجه إلى البقيع. حيث عند الإمام مسلم. نقف عند هذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم. لا نقرأ هذا ما بل في وقت نؤجل كل درس. طيب، كم هناك أسئلة؟ والله ما أذكر تصلى أربعة كالظهر، ما أذكر والله. نعم. شوف مسألة ثم ترك الجماعة، هل ترك الجماعة فقط أم يخرج مجرد دخول المسجد أيضا؟ لأن أراد مصلي مجرد أن يصلي نافلة. لا، إذا كان لا يخرج بالناس ويصلي وحده لا هو يصلي، كان كان يصلي في آخر المسجد أو بعد الصلاة، لكن مراد أن يؤذي الناس. قال ابن مالك: إذا أذى منه فأذى منه بنو آدم، أي في الصف. ليس في أيضا بأذى الملائكة موجودون حتى لو صلى في بيتك، فما تؤذي الملائكة، الملائكة لا يحضرون الصلاة. يجري زال حكمه، هذا حكم يدور على النفي وجودا وعدم، فإن زال إنسان راحة الثوم بأي شيء زال. نعم. شيخ، رأي الجماعة يصلون على يمين الإمام في الأربعة، فما حكم صلاة؟ يجوز، السنة أن يصلي وسطهم، فإن صلوا على يمين صح. وفي هناك متسع إيه صح، لكن الأفضل والسنة أن يصلي إن كان أكثر يصوم في مصلحة. تفصيل الإمام إذا صلى الإمامين بين الفريضة والنافلة. أو يعني يتوسطهم، يعني ليس أنه يغمصهم في النساء. يكون على هيئة الإمام بين المأمومين. تقسيم بعض العلماء بين الفريضة والنافلة. قال بالفريضة فرد النسر أن يصلى في الاثنين وسطهم، والنافلة فرد النبي صلى الله عليه وسلم على أنس. لا، هذا خلق ضعيف جدا. خلق ضعيف. الصحابة رضي الله عنهم أفعالهم كثيرة جدا، يصلوا يصلوا بالواحد والاثنين وتقدموا، ما كان يصلي. هذا مثال لعن مسعود رضي الله عنه. نعم. إمامة من به سلسله. إمامة تصح صلاة غير ما تصح. خير. ما صح صلاة الصحابي أنا أقول. إمامة مقعد لا يقدم. إذا كان إمام مقعد ودائم لا يقدم، لأن الناس لذلك لم يترك الناس ركنا على الدوام. نحن الكلام هنا في القعود الطارئ، إذا القعود الدائم. نعم. إن سكت الإمام وكان يترك السكتة يقرأ، أما إذا لم يسكت فليس عليك قراءة. إذا الإمام بدأ يقرأ وأنا لسه ما كملتش الفاتحة، لا تكمل خلاص. إذا قوي القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، لا تكمل الأمر، تمر بالصمت. فإن سكت فإنك تسترد القراءة، إن شرع القراءة قف خلاص. كان الناس ينسى بقى الإمام الركن وكان ينسى، وقد فات الركن أن يدرك مع الإمام يرجع، لابد يرجع يأتي بكل ما فاته. لو فرضنا أنه الإمام ركع وهو سجد، والإمام ركع ورفع وسجد وهو سجد نافذ، لو قم قيام واركع وارفع وإيش افعل ما تبع إلى أن تدرك الإمام. نعم. صلاة الضعف مع صلاة العيدين ذكرت أن يصلي أربع ركعات، أربع ركعات كلهم جماعة، يعني قصدك جماعة إيه معنى إيش؟ كل ما يصلي يصلي به برجل، يصلي به من الجماعة أربع ركعات. صلاة العيدين العيد العيد صحيح مكان العيد، وإن هنا ضعفاء فكان علي يستخدم رجل يصلي من أخر أربع ركعات جماعة من غير خطبة، لا يخطب بهم ولا شيء، إنما يصلي فقط. الكلام هنا من تخلف، لكن هؤلاء قول علي يجعل لهم إمام، لكن إنسان فات الصلاة بكلية لا هذا الأربع ولا صلاة العيد فات صلاة ولم يتغذى بعد مدة يروح بيته، فإنه إما أن نقول يصلي أربعا، ومن يقول يصلي ركعتين العيد، ومن يقول يصلي ركعتين، ومن يقول أحسن شيء. لكن هذه هي الجد المسجد، هو المسجد في وقت الصلاة ويصلي به. صلى المأمون قياما إن صلى في الليل الصلاة ما تصح، إن صلى قياما طول الصلاة ما تصح، ظاهر السنة قال صلى في الليل الصلاة يصلي معه، والنبي صلى الله عليه وسلم ما انتظر حتى تفرغ الصلاة، فلو الإمام يشير إليه فإن لم يجلسوا ما صحت إلا إن كان جهالا، إن كان جهالا ما علم الحكم وأعلم ما ذلك ربما انتصر صلاتهم من الجهل، لكن الإمام لا بد أن يشير إليه، فإن كانوا يعلمون ذلك وصلوا ما صحت صلاة. الصورة التي رأيت بأن الإمام قد رجل مكسورة فصلى هو أقرأ أنه فصلوا خلفهم من كلهم قيام، ما يصح ولا يقدم لك إلا كان أقرأهم، يعني في الغالب يكون هذا إذا كان الإمام راتبا، أما إذا كان هذا رجل سيؤدي إلى ترك الجماعة إلى ركن نقول يقدم من يتم أركانه، لكن لو كان الإمام راتبا نقول نعم حتى أطلع عليه العذر فإنه يصلوا خلف الجلوس. نعم. شيخ الإمام إذا رفع رأسه من الركوع يقرب إذا قال سمع الله تقول المأموم قصدك يقول طبعا يقول ربنا لك الحمد، لا لا وين من الجمع أخذ من فرض اليوم المأموم فقال إذا قال سمعان تقول ربنا وكان يعني ما تقول سمعان معهم تقول معهم، لكن ليس فيه أنه ما يقول ما يقول إمام معهم ذلك ولا هم يفعلون. ليش غير صلي الظهر وينوي الاتمام ينوي الاتمام؟ إذا غير ما تصح، تغيير الصلاة من نية من من معين ما تصح، لكن يكون صلاة ظهرا وما بصلنا عصرا. ماشي ينوي الإمامة يعني أجهل من صلاة يعني كان صلاة أجهل، الله أعلم وصلى الله عليه وسلم.